يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلا بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال حكم صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله: فصل. سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا. هذا الفصل يذكر فيه حكم صلاة الاستسقاء وما يتعلق بها. والاستسقاء مذكور في القرآن، فإذا استسقى موسى لقومه والرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحراء وصلى بهم صلاة الاستسقاء وحول رداءه إلى آخره. وهي صلاة الاستسقاء سنة عينا عينا، يعني بمعنى على كل أحد، لذكر بالغ ذكر بالغ ولا عبدا للاستسقاء، أي صلاة وندب لصبي الصبي بالسحب يخرج معه يستسقى لمن لزرعين. إذا كان الزرع راح يبس من طلب الكارس يستسقى بهيئة، أي لأجل إنباته أو لأجل حياته أو لأجل شربه. لا ما كانش بعد الشرب الناس، يعني الناس ولا الحيوان لأدميين أو غيره، لنهر بسبب تخلفه النهر كما يقول عليه المصر تخلفه أو توقفه، أي والله الذي يرجف والله كذا والله بعيون لا يستسقى، أو بسبب تخلف غيره غير النهر كتخلف مطر أو جري عين لم يكن بسفينة بأن كان ببلد أو بصحراء، بل وإن كان بسفينة هم في السفينة واحتاجوا للماء في بحر ملح لا يقدرش يشربوا من تعب حق لأنه مالح أو عذب لا يصل إليه. هنا قال ركعتان جهرا، ركعتان يصلوا صلاة الاستسقاء ركعتين بدل من الاستسقاء أو خمر لمبتدا محذوف. فالسنة الصلاة لطلب السقي، لا طلب السقي، ويقرأ فيه لا جهرا. بما أنه ما يتكيش الدعاء وحده ما هي وحده أي الصلاة هي الصلاة. هو يجوز الاستسقاء بالصلاة ويجوز الاستسقاء بالدعاء لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم العربي هذا اللي يدخل المسجد وقالوا يا رسول الله لك المواشي ولك كذا وكذا، ادعى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يخرجوا من المسجد حتى انطر يشرب، وقعد الصوم كامل هو انطر يشرب حتى الجمعة الأخرى جاء دخل هذاك الرجل أو رجل آخر قالوا يا رسول الله الدنيا هيك بنطل، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعني تروح للبلدان ولا للشعاب وتغطي الأكام جهرا ندبا وندبا بسبح الشمس. أنا قال ركعتان سيئين ركعتان جهرا وكرر إن تأخر، ويجوز يكرر الاستسقاء استسقى ومشرب شربي يزيدوا يعودوا نهار آخر يزيدوا، وكرر الاستسقاء استمالا لأحد السببين المتقدمين في أيام لا في يومين. إن تأخر ماشي يستسقى في النهار زوج مرات، لا، إن تأخر المطلوب بأن لم يحصل أو حصل دون كفاية قال وخرجوا ضحا مشاة ببدلة وتخشع مشايخ ومتجالة وصبية. يعني الناس في هذا النهار يخرجوا ندبا إلى المصلى ويخرجوا وقت الضحى اللي يعني تحل النازلة لأنه وقتها للزوال، ويخرجوا مشاة يمشوا يركبوش السيارات والله لأنها في وقت تعذل وخضوع، مشاة ببذلة ما يخرجوش يعني لابسين ومسحرين ولا لا، ببذلة خاشعين متواضعين بثياب مهنة أو ما يمتهن به من ثياب. بالنسبة للابسين قال وتخشع، وتخشع يعني يكون لك نهار خاشعين يظهر الخشوع والتضرع بالبكاء وجلين لأنه أقرب إلى الإجابة، لأن الله تعالى عند منكسرة قلوبهم كما في الحديث. زين قال مشايخ ومتجالة وصبية، ويخرج متجالة المشايخ الشيوخ الكبار الرجال المراد بهم الرجال والشباب، وحتى المتجلة المرأة اللي كبيرة تخرج معهم، ليش المرأة اللي تكون يعني شابة أو فارهة الشباب لا لا هذه ما تخرج ربما تفتهم متجلة وصبية وصبية كذلك صبية صبية صبية لأنها مندوبة منهم وحرم على مخشية الفتنة، شيء بالتالي تفتن الناس وتخرج، وكرها لشابة لا يخشى منها الفتاة غير مخشية، فإن خرجت لم تمنعه يجي على جهة. قال لا من لا يعقل منهم ولا بهيمة وحائر، لا يخرج من لا يعقل القربى منهم من الصبية، يعني الصبية اللي ما عمسها في عمر 5 سنين ولا 6 سنين لا يخرج، هم السبعات هم اللي يعقل القربى، يعقل القربى يعرف يعني الحسن من القبيح يعني. ولا بهيمة لا البهيمة يبهرش، ولا حائض حائض ما دروش معهم هذا لهم تلبسها يعني، ولا نفسة كذلك. ثم قال رحمه الله ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم، ولا يمنع ذمي إذا كان المسلمين رأى عندهم ذمي والذميين وشاكل معهم لا يمنعوش من الخروج خلوه يخرج، أي يكره منعه من الخروج وانفرد بمكان يدخلش مع المسلمين يجي على جهة ندبا لا بيومين شيء يقولوا له تغدو وخرج، هل ربما غدو يسبل ترك يخرج هو يقول هذا شعور مقبول هاي. لا بيوم أي وقت فيكره خشية أن يسبق القدر في يومه فيفتن بذلك ضعفاء المسلمين. ثم قال رحمه الله ثم خطب كالعيد وبدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا، يعني إذا فرغ الإمام من الصلاة خطب خطبتين ثم العيد في بعض خطبات العيد في أوله يجلس في أولهما ووسطهما ويتوكأ على كعصا ولا يدعو لأحد من المخلوقين، مش النهار تعلي يدعي السلطان ولا الحاكم، بل برفع ما نزل بهم، وقال قال وبدل التكبير بالاستغفار، ويبدل التكبير يقول إن شاء الله أكبر كما العيد، لا لا يستغفر استغفر الله استغفر الله الذي يخطب العيد بالاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا بالاستغفار بأن يستغفر بلا حد. قال وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا، وفي آخر الخطبة الثانية يبالغ في الدعاء بعد الفراغ منها حال كونه مستقبلا للقبلة وظهره للناس حال دعائه، ظهره للناس حال دعائه ثم وش قال؟ قال ثم حول رداءه يمينه يساره بلا تنكيس وكذا الرجال فقط قعودا. بعد الدعاء يحول رداءه بدل الأذان في ناقص شبهه ولا قطوس ولا يبدلوا يقلبوا يقلبوا ما يلبسوش ما يخليش هكذا يدير الخياطة المرة. ثم حول رداءه يبدأ بيمينه فيأخذ ما على عاتقه الأيسر من خلفه يجعله على عاتقه الأيمن ويأخذ بيسره ما على عاتقه الأيمن يجعله على الأيسر فيصير ما كان على ظهره للسماء وبالعكس. وهذا معنى قوله يجعل يمينه يساره بلا تكيس فلا يجعل حاشية التي على عاجزيه تحت يدل على كثير لا لا تفاؤلا. وهذا على تفاؤلا بأن الله تعالى حول حالهم للجذب إلى الخصم للجذب للخصم. والمصنف ظاهر بأن التحويل بعد الدعاء هذا مستحب ولكن نذهب أنه قبله وبعد الاستقبال فبعد فراغه من الخطبة يستقبل فيحول فيدعو وكذا الرجال يحولون اللي معه يحولون على نحو تحويل الإمام فقط دون النساء حال كونهم قعودا. وقال رحمه الله وندب خطبة بالأرض ولا الخطبة ما يخطبش المنبر ولا يخطب هو قائم لا يخطب بالأرض إظهارا للتواضع ويكره بالمنبر يخرجوش المنبر به. قال وصيام ثلاثة أيام وصدقة ومستحب يصوم الناس يصوموا قبل ما يخرجوا ثلاثة أيام قال إن شاء الله نهار الخميس نصلوا صلاة الاستسقاء ده تصوموا ونذيب صيام ثلاثة أيام قبله فيخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء كيوم عرفة. وندب صدقة قبله أيضا خرجوا الصدقة صدقوا لأن الصدقة تدفع البلاء. ولا يأمر بهما الإيمان الإيمان ما يأمرش به بالصوم والصدقة ضعيف المعتمد أنه يأمر بهما الإيمان ثم إذا أمر بهما وجب طاعته ذا كان الإيمان يعني مسلم ومصلح يا رب بهذا الأمور بل يبره بتوبة وهي الندم على ما وقع من ذنب ونية عدم العود به فإن عاد لم تنتقض. قال ورد تبعه ويأمرهم برد التبايع إذا كان الإنسان عنده تبعة من التبعات يقولوا يردوا التبايع الإنسان يركب ظالمين أعطوا حقه وبرد تبعة وكسر موحدة أي المظلمة إلى أهلها يردوا المظالم إلى أهلها لا يخرجوا عليه تائبين وما فيهمش المظلومين وما ذوك المظلومين وما اللي رأى سبب من امتنع المطر. قال رحمه الله وجاز تنفل قبلها وبعدها ويجوز التنفل قبلها صلاة الاستسقاء في الصحة المنعمة كاللي يخرج له يجوز أن ينفل وبعدها ولو من المصلى في خلاف العيد فيكره بالمصلى كما قال. ثم قال رحمه الله واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج قال وفيه نظر واختار من عندي نفسي لخمي قال اختار إقامة غير محتاج بلاد اللي ما يشي محتاجة وراح عندهم راوية عندهم ولباس والأخرى ما عندهمش وراحين يصلوا صلاة الاستسقاء قال نعاونهم احنا ثاني يصلوا صلاة الاستسقاء ندعو معهم بهم بغيرهم. واختار إقامة غير المحتاج صلاة الاستسقاء بمحله بمحتاج لجذب عنده ولو بعد مكانه لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. قال معترضا عليه ردوا عليه وين هذا قال نزل